أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، حقيقة مهمة نحن عنها غافلون، ألا وهي حقيقة الموت. يقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، كل حي سيموت إلا وجه الله تعالى. ويقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ويقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الموت وحقائق أخرى بعد الموت، ومن الذي سيتولى قبض روحك؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وكيف ستكون سكرات موتك يا ابن آدم؟ ولدتك أمك باكيا والناس من حولك يضحكون، فاعمل ليوم تكون فيه ضاحكا مسرورا والناس من حولك يبكون. يا غافلا فتمادى، غدا عليك ينادى. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن أعددت لها، وإن خالفت فالنار. يقول الله تعالى عن الموت وسكراته: فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم إذا أرادت أن تخرج، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وأنتم حينئذ تنظرون إلى المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه منكم، أي ملائكتنا، وقيل علمنا وقدرتنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم أنكم تزوفى لا تحاسبون، إن كنتم تظنون أنكم لا تحاسبون، فارجعوا الروح إلى الجسد. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. ذكر الله تعالى أقساما ثلاثة هي الاحتضار. أما المقربون المتقربون إلى الله تعالى بالطاعات من كل وجه، فقال الله تعالى عن احتضارهم: فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم، قال التابعي الجليل أبو العالية كما ذكر القرطبي في تفسيره، قال: لا يفارق روح المقرب جسده حتى يؤتى بعودين من الريحان فيشمهما فتخرج روحه. فروح وريحان وجنة نعيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: يا لها من بشارة عظيمة للمقربين، يا لها من بشارة عظيمة للمقربين. يقول رحمه الله: والله إن القلوب لتكاد تطير فرحا بهذه البشارة. ثم ماذا؟ ثم أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وقال تعالى: وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين هم قوم أقل درجة من المقربين، قوم من أهل التوحيد لكن ظلموا أنفسهم ببعض المعاصي. وأما إن كان من المكذبين الضالين، إن كان من الكافرين أو كان من الضالين من أهل الضلال، فنزل من حميم وتصلية الجحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تعالى: كلا إذا بلغت، كلا حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا بلغت الروح التراقي، التراقي جمع ترقوة وهي أعلى عظام الصدر. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هنالك يطلبون الرقية وقراءة القرآن بعد أن تركوا ولم تنفعهم الأسباب المادية، هنالك يطلب الرقية وقراءة القرآن، وقبلها كان معاديا للقرآن وأهل القرآن. وقيل من راق، إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق وبالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. فلا صدق أي فلا آمن، لأن الإيمان التصديق. فلا صدق لا بالله ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله، ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمضى، يذهب ويأتي ويخرج من أهله ولا يشعر بأي شيء. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ نعم عباد الله، حقيقة عظيمة، ألا وهي حقيقة الموت. دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، يقول دخل عثمان على عبد الله بن مسعود وهو يحتضن، فقال له يا ابن مسعود ما تشتكي؟ فقال له ابن مسعود أشتكي ذنوبي. الله أكبر، الله أكبر، وأين ذنوبك يا ابن مسعود؟ وهلا نظرت، وهلا نظرنا إلى ذنوب أهل هذا الزمان؟ يقول أشتكي ذنوبي. فقال له عثمان وما تطلب؟ ما تريد منا؟ قال أطلب رحمة ربي. قال له عثمان هل نطلب لك الطبيب؟ فقال له ابن مسعود الطبيب أمرضني، أي أن الذي أمرضني هو الله، هو الذي أمرضني. يقول الحارث بن إدريس دخلت على داود الطائي فقلت له عني، فقال له عساكر الموت ينتظرونك. قلت له زدني، قال عساكر الموت ينتظرونك. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا إلى هذه الحقيقة التي أمامكم وهي مفارقة الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. أخرج النسائي وأحمد من حديث البراء بن عازب من حديث طويل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إذا وصل إلى نهاية الدنيا أي في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه. والحديث صححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. قال فيجلسون منه مد البصر، يجلسون عند هذا المحتضر مد البصر، مد بصره كم يرى، تجلس إليه ملائكة. قال حتى يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح، أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. قال عليه الصلاة والسلام فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال فإذا خرجت روحه لم تدعه الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذه فتحنطه وتكفنه وتخرج منه أطيب ريح مسك، ثم يعرجون به من السماء كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام كلما مروا على ملك من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ قال إنها روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا، روح فلان ابن فلان. قال إذا انتهى، حتى إذا انتهى إلى السماء الدنيا تفتح له السماء الدنيا وتشيعه ملائكة كل سماء، بل وتشيعه مقربين ملائكة كل سماء حتى ينتهي إلى الملائكة إلى السماء السابعة. فإذا انتهت هذه الروح إلى السماء السابعة قال الله تعالى، قال الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، منها خلقتهم ومنها أخرجتهم وفيها أعيدهم تارة أخرى فتعاد روحه إلى جسده. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة سود الوجوه ومعهم مسوح، فيجلسون إليه مد البصر حتى يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من ربك وعذاب. قال عليه الصلاة والسلام: فتفرق روحه في جسده، تفترق الروح. قال: فيخرجها كما تخرج السفود من الصوف المبلل، تخرج روحه كما تخرج الشوكة من الصوف، ثم يصعدون بها إلى السماء. فإذا انتهوا إلى السماء الدنيا، هنالك قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين. قال عليه الصلاة والسلام: فتلقى روحه من السماء الدنيا إلى قبره، ثم تعاد روحه إلى جسده. عباد الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن يتعظون بالعبر والمواعظ. اللهم إنا نعوذ بك من تلك القلوب التي لا تتعظ ولا تتأثر بالمواعظ، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نعوذ بك من أحوال من يقبض روحهم ملائكة العذاب، اجعلنا ممن تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة يا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.